طبعا هذا الحديث الشريف يبين أن أمير المؤمنين كان زاهدا في الدنيا، مو قضية صغيرة الأمير سلام الله زهد. اللي يقرأ تاريخ أمير المؤمنين حتى في دعاء الندبة إذا تقرأوا في بدايته، الله تعالى شرط عليهم الزهد في هذه الدنيا الدنية حتى يكونون أئمة. ما يناسب الإمام أن يكون متهالك عن الدنيا، لا، لابد الفضائل مجموعة فيه، وقطعا الزهد هي من الفضائل، أن هذا ليس ديدننا محبة الدنيا. فعندما شرط الله لهم ذلك وقبلوا الشرط، وهذه تبين على أنه أمير أيضا لم يستفيه تبعا، وقد هو يستن بسنة النبي أولى من غيره يستن، الذي مات ولم يشبع من بركم يعني الحنطة 3 أيام. فما قيل من بعض الإرهاصات السريعة للإنسان يجب ذهنه شيء ويضرب بعض الأشياء ليس على ما الإنسان يتروى، حتى وإن اكتشف من نفسه أنه يفهم بعض الأمور لا يستعجل أن ينفي كل شيء، ليس هو أذكى رجل بالعالم. هاي نستفيد منعة الإنسان دائما. كبار علمائنا عندما يذكرون شيئا معينا بالنتيجة يعطفوه والله العالم. من يقول الآن أنا أصبت الواقع؟ قطعا ما خفي علينا أكثر مما أحطنا به خبرة مهما تكون الأمور. واحد لا يمكن أنه يتجرأ أو ينسى أن يفهم في هذا الجانب، لابد أفهم في جميع الجوانب قطعا. لا، اليوم العلوم تصنف، إنسان قد يكون وارد في علم لكن جاهل في علم آخر. صاحب الرياض قطعا من كبار علمائنا، وكتاب الرياض الآن من الكتب المهمة، وكان درسيا يعني احنا توفقنا بعض الطلبة خدمناهم في أكثر من دورة في مسألة الطهارة والصلاة. كتاب على كل حال كتاب. يقال أنه عندما وصل إلى تحديد القبلة لم يكن يعرف في الهيئة شيئا، يعني شيئا كعالم، مو قصدي مبادئ عامة. كان أحد طلبته وارد في الهيئة فطلب من عنده أن يدرس الهيئة. المحقق الحلي مع نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، على جلالة نصير الدين الطوسي، لكن في الموارد الفلسفية، أما غير موارد مو عمل مو شغل يعني. وكان يحضر المحضر الشريف. بعض الأمور من هالقبيل الإنسان لا يستعجل ولا يدعي لنفسه فضلا أصلا في لحظة معينة. أنقل فتقصة للابس يعني للعظة. كان في قديما كان شخصان يتباحثان في كتاب المكاسب، قديما قضية في كربلاء قبل لعله 200 سنة. أحدهم كانت المباحثة عليه، فسهر ليلة إلى قريب بعد منتصف الليل، كان عنده مطلب في المكاسب ما كان واضح، إلى أن حل هذا المطلب. فمن حل الشعر بنشوة غريبة يعني، فعنده في مدرسته غرفته مطلة على صحن أبي الفضل عليه السلام. ففي هذه النشوة والمسألة طال بها مثل في الساعتين 3 إلى أن اكتشفها وحلها، فشعر بنفسه أن أنا عندي طاقة علمية جيدة. فالتفت إلى أبي الفضل عليه السلام فخاطب بخطاب مضمونه أن أنت يا أبي الفضل رجل شجاع، نعم وقفت مع أخيك الحسين، لكن ما أعتقد أنه أنت مثلا تفهم المكاسب مثلك. فبقى هذا قبيل مثلا الفجر أراد يصلي صلاة الليل، راح يتوضأ فزلقت رجله في مكان، بينما طهر نفسه وأراد أن يخرج الشمس على وشك أن تطلع، فيا دوب صلى صلاته أشبه بالقضاء. وراح المباحثة فتح يريد يتذكر مسألة ما أدري، فتاري حسن أنه تجاوز يعني، فاعتذر من العباس وترك أصلا. إنسان في بعض الحالات لين تاب الغرور. احنا مشكلتنا اذا تسمحوا لي يعني انا اعتذر يعني توجه، احنا مشكلتنا لا نقرا كتب السلف الصالح. واللي يقرا كتب السلف الصالح يشوف العلماء جيت كان عندهم نكران للذات، نكران يعني يصل الى حاله يكون هذا اقل من الناس، مو من اقل من الناس. المحقق الاردبيلي رضوان الله عليه، مقدس الاردبيلي، تعرف اللي بعض علماءنا يقول لو كان الانسان يصلي مع انسان خلف انسان العداله الواقعيه كنت ما نصلي الا وراء المقدس الاردبيلي والمقدس البغدادي صاحب المحصول في الاصول محسن البغدادي. هذا المقدس على ما فيه من العظمة والجلالة والكذا داخل في يوم دخل مع الأعراب دخل نجف في رحلة هيئته وضعيته، أحد الأعراب شافه شمر عليه ملابسه قال له هاي اغسل ليها، ما يعرف هو بكل أدب هم أخذ هنا وبدأ يغسل. عندما ارتفت ذاك نبهه إجا معتذرا قال له ما عندي شيء أنا أخوك، تعبيرا أنا أخوك يعني ما أنت من تطلب مني أطلب يعني بأدبي. ما استنكر عليه. مشكلتنا هذه، الإنسان اللي يقرأ كتب السلف الصالح ويشعر بالتواضع، الله تعالى ممكن أن يسلب منك بلحظة تكون مجنون، بيد الله تعالى بلحظة الإنسان يكون مجنون. وش استفادت الأمة الإسلامية منك؟ للإنسان يحاول أنه يبحث عن المكتسبات، ثاني يكون بالعكس يقول أنا الله صار له 50 سنة رازقني وخلالي اسم، يفترض الآن أني أسعى إلى أن أرضي الله تعالى، أن أشكر الله تعالى. وسيرة الأمة والأنبياء هالشكل. إمام الباقر عليه السلام عندما سمع أن هناك بعض النصارى يخرج في كل سنة مرة ويعطي شبهات على المسلمين قاريها الرواية، تنكر الإمام الباقر وخلى نفسه مع الناس وبدأ حال نسأل ذاك مش يقول له، يقول له أنت من علماء الأمة؟ قال لست من جهالها، وهو إمام الحفاظ على مصلحة المسلمين. أما الإنسان فقط مكاسب كل يعود نفسه الإنسان يعني الإمام السجاد عليه السلام، اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بمثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة. هذا التوازن بشخصية الإنسان أمر مطلوب. يبقى دائما يقعد على أرض الإنسان، يبقى دائما يحس التراب، إذا ما يصير الإنسان هالشكل ترى ما يتوفق أبدا يعني. والعلم مو فت قضية، الحكمة تقوى الورع، هاي القضايا المهمة. أقصد إخواني الآن أنتم الحمد لله قطعتم شوطا، شاول الحديث لنفسي قبل أن يكون لكم يعني، قطعتوا شوطا بحمد الله جيد، الناس تقصد، الناس تطلب، الناس كذا، سن لا ينسى نفسه مهما بلغ، لا ينسى نفسه أصلا. الأوائل العلماء بذلوا بتلك الظروف القاحلة الصعبة جدا اللي كان بعضهم يقرأ على ضوء القمر، بس الآن منه من عندنا هالشكل يتقبل هيك قضية من أصلا؟ إذا الآن شوية سيارة تدخل يخبص الدنيا، إذا جهاز الموبايل مارته شوية، هاي أمراض الإنسان إذا ما يلتفت لها ترى ينسلب التوفيق من عنده حيث لا يدري ولا يدري. فالإيمان في مقام أن ينصح هذا بأن هذا مقام أخطر من غيره، لكن هي النصيحة بالنتيجة للكل، لأن هاي ضوابط مدرسة أهل البيت. هذا ليش أنا أجي أنكر زهد أمير المؤمنين؟ شفت من أمير المؤمنين تنكر زهده يعني؟ الوجه لأنكر زهده ما هو؟ ترك الدنيا ما تركها طمع بها، وهو خليفة المسلمين وبيده كل شيء، وهم كان عنده رجال أبطال يعني، أبطال كانوا مجموعة معك تمام قلة، لكن هؤلاء لو أراد لهم للقمر هم يروحون إلى القمر. مع ذلك هاي أخلاق تختلف. لا بعد ذلك الإنسان ينسلب منه كل هذا التوفيق. مرات بعض الأخوة نتكلم بخدمتهم، سأل قضى له في 40 سنة الآن بالحوز، أنا أسأله أقول له ماذا صنعت؟ لو أنت هاي الأربعين سنة نذرت نفسك أن تدرس مثلا قدر الندى فقط تخدم الحوزة من أوسع أبواب، لو نذرت نفسك أن تدرس أي كتاب في مراحل الأولى أجرومي، يقول أنا الآن بالحوزة أدرس بس أجرومي، أفضل من أن تكون عاطل باطل. بالنتيجة الحوزة تحتاج كل شيء ضمن ضوابط اللي هي موجودة. هذه الآن وصلت إلينا بعد عشرات الدماء التي سالت من العلماء من أيام الأئمة عليهم السلام إلى يومنا هذا. فلان واحد قتل وفلان تقربون تلوم على الآن الشهيد الأول والشهيد الثاني، هذول شلون صاروا وليش قتلوا وعشرات أمثالهم وعشرات قبلهم. فالمقصود إخواني إنسان دائما خلي يبحث عن يفكر بنعمة الله. الإمام السجاد في الدعاء السادس عشر من الصحيفة يقول من جملة ما يقول: إلهي لو سجدت لك حتى ينخلع لو ركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري ثم لم أرفع رأسي التفت ثم لم أرفع رأسي إلى السماء استحياء منك ما استوجبت محو سيئة واحدة من سيئاتي. الإمام السجاد يقول ذن يكون نسويهن طول الدهر. فإحنا الله تعالى رحمنا، حق الله تعالى أن نذنب يعاقبنا، لكن الله تعالى أمهلنا. فالإنسان من أمهله يشوف نفسه فجأة خلي يتذكر. هذا مهم أبنائي، التوازن والخضوع لله والشكر لله تعالى سبب من أسباب التوفيق. ما تدرون المراجع اللي صار مراجع مو معلوم هم أعلم واحد بينهم وبين الله تعالى، هم على طول التاريخ 65 مرجع لعله على طول تاريخ المرجع مو معلوم، لابد من وجود نكات أخرى خارج هذا الإطار. هل الإخلاص مع الله، المودة مع الله، عدم المظلومي، عدم ظلم الآخرين. أحد العلماء المعاصرين ينقل لي واحد لا زال معاصر، كنت أنقل له يقول أجي أنقل له فلان يتكلم عليك، قال لا ما تكلم أنت إذنك ما سمع زين، ما ذاك ما يحكي عليه، يقول له أنا سمعته، قال لا إذنك ما سمع زين. هذا اللي بعد النمام فهذا مرة ثانية ما ينقل له بعد، وهذا رب نفسه بهالطريقة. أنا ليش أسمع الناس تتكلم؟ خلي تتكلم عنه أنا باريهم إذنك. شاهد أكو انتصار للنفس.